بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لمؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تخرج لكم تسجيلا لشرح كتاب اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي. وقد عقدت هذه الدروس ضمن الدورة الصيفية الثانية التي نظمها مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عنيزة من القادس من شهر جمادى الأولى إلى 17 منه من عام 2021 من الهجرة في جامع السليمانية في مدينة عنيزة. وجاء هذا الشرح في جمعة الاستطاق. وقبل أن نترككم مع الشريط الأول، نذكر أنبادا من ترجمة الإسماعيلي، فهو الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم ابن إسماعيل ابن العباس الجعلاني الإسماعيلي شيخ الشافعية، إمام حافظ حجة فقيه. ولد رحمه الله 77 و200 من الهجرة بجرجان، وسمع الحديث 89، ورحل في 94. قال الذهبي في السير: قال الإسماعيلي في معجمه: كتبت في صغر الإملاء بخطي في 83 و200، ولي يومئذ 6 سنين. قال الذهبي: فهذا يدلك على أن أبا بكر حرص عليه أهله في صغره. وقال ابن كثير عنه: الحافظ الكبير الرحال الجوال، سمع الكثير وحدث وخرج وصنف فأفاد وأجاد وأحسن الانتقاد والاعتقاد. صنف كتابا على صحيح البخاري فيه فوائد كثيرة وعلوم غزيرة. وقال الحاكم: كان الإسماعيلي واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرياسة والمروءة والسخاء، ولا خلاف بين علماء الفريقين وعقلائهم فيه. وذكر حمزة السهمي وهو من تلاميذه في تاريخ جرجان عن جماعة من مشايخ بغداد أنهم قالوا: كان مقدما في جميع المجالس، وكان إذا حضر مجلسا لا يقرأ غيره. وله رحمه الله معجم مروي وصنف الصحيح ومسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذبه في مجلدين. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: هذا المسند طالعته وعلقت منه وابتهرت بحفظ هذا الإمام، وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة. قال حمزة: مات أبو بكر في غرة رجب 71 و394 سنة. وقال: وكنت ببغداد في 71 و300، ورد كتاب بنعي الشيخ الإمام أبي بكر الإسماعيلي، فاجتمع جميع الفقهاء والمتفقهة، وذكر جملة منهم قال: جلسوا في مسجده 3 أيام أو 5 أيام، وكان وجوه أهل بغداد من الفقهاء والأشراف والتجار يحضرون ويعزون. رحمه الله وغفر له. والآن أيها الإخوة مع الشريط الأول من شرح عقيدة الإسماعيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وأني أبشر إخواني المسائمين في هذا المسجد في هذه الحلقة، أبشرهم ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بشر بها طلبة العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. فممشاكم ومساكم أيها الإخوة الكرام إلى هذه الدروس العلمية هو جهاد في سبيل الله تعالى، جهاد لحفظ شريعة الله تعالى من الاندثار والضياع والنسيان، وجهاد لإعلاء كلمة الله، فإن الدين إنما يثبت بالوحيين بالكتاب والسنة، فإذا هجرهما أهلهما كان ذلك علامة شر على الأمة. ولهذا جاء في بعض الآثار أن القرآن يرفع في آخر الزمان، ذلك إذا ترك أهله العمل به وهجروه فحينئذ يرفع من الصدور ومن الصدور. وفي هذا اليوم أيها الإخوة الكرام ينعقد الدرس الأول من شرح عقيدة الإسماعيلية، عقيدة أئمة الحديث أهل السنة والجماعة، في هذا اليوم الخامس من الشهر الخامس شهر جمادى الأولى. ونبتدئ الحديث عن هذه العقيدة المباركة ببعض المقدمات الضرورية. فأولى هذه المقدمات أيها الإخوة الكرام هو بيان أهمية دراسة العقيدة، ذلكم أن هذه الأسطر التي سطرها الإسماعيلي رحمه الله هي في معتقد أهل السنة والجماعة، ولم يزل أئمة الإسلام الأعلام يكتبون في هذا الشأن وينصر من بعدهم بحفظه حتى ليثبتوا أركان الدين ويحفظوه بالعناية والرعاية، فلا يتخلل إلى دين الله بدعة ولا يخلو بين المسلمين دعوة سوء. وإننا نؤكد في هذا المقام أيها الإخوة على دراسة العقيدة والاعتناء بها وحفظها وتنقيتها من الشوائب والبدع، ونحذر أيضا من دعوات تنطلق بين آونة وأخرى للتقليل من شأن الاهتمام بالعقيدة، وزعم أن دراسة هذه المفهوم دراسة في شأن قد عفى عليه الزمن ولم تدعو إليه الحاجة الراهنة، إما بدعوى أن هذه الفرق التي خالفت منهج الحق وخالفت طريق أهل السنة والجماعة قد انقرضت، فهذه دعوة باطلة، فإن الفرق الضالة لم تزل موجودة ولا تزال تناوج المسلمين وتفسد عليهم عقائدهم، وشاهد الحال من أقوى الشواهد، فجميع الفرق التي تصدى لها أهل السنة والجماعة لها منبر ولها دعوة في أركان الأرض الأربعة. أو أن البعض يحسب أن الاهتمام بهذه المتون العقدية أنها مدعاة للفرقة والاختلاف ونبش لأحقاد الماضي كما يزعمون، وهذا والله عين الضلال، إذ ما قيمة الاجتماع والوحدة والائتلاف إن لم يكن على أساس متين وعلى بينة من الله عز وجل. ليس المهم أن نجتمع، لكن المهم على من نجتمع، فيجب أن يكون اجتماعنا وائتلافنا وتوحدنا على هدي الكتاب والسنة واطراح ما سواهما. كما أن أيضا البعض قد يطعن في هذه المتون العقدية بدعوى الاكتفاء بالقرآن وما جاء في السنة، ولا شك أن في الكتاب والسنة غنية وكفاية، ولكن كما تعلمون أن بعض الشبه لم تنجم إلا في أوقات متأخرة، كالفرق التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهورها حين قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فتلكم الفرق أيها الإخوة نجمت بعد أن كان المسلمون على قلب رجل واحد متبعين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا بد لأهل الإسلام أن ينظروا للدفاع عن دينهم وعن عقيدتهم، وأن يكتبوا في ذلك ما يكون سياج أمان للذب عن دين الله وحراسة العقيدة. يمكن أيها الإخوة الكرام أن نلخص أهمية دراسة العقيدة بالنقاط التالية: الأمر الأول أن العقيدة أصل دعوة المرسلين وأساس العلم، فأنبياء الله جميعا إنما بعثوا بالدعوة إلى العقيدة الحقة إلى توحيد الله عز وجل، فما من نبي أرسله الله إلا يبادئ قومه بهذه الجملة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال ربنا عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فرسل الله عز وجل لم يبعثوا بالشرائع وحدها أو بالأخلاق وحدها، وإنما جاءت هذه الأمور تبعا للأمر الأول الذي هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. الأمر الثاني أن سائر العبادات متوقف عليها في صحتها وقبولها وفي حسنها ودوامها. إي والله، جميع العبادات الأخرى أيها الإخوة الكرام متوقفة على سلامة العقيدة. فإذا كانت العقيدة سليمة مبنية على بينة من الله تعالى فما سواها تبع لها، وإن كان في العقيدة دخل وغبش وشوب فإن ذلك سيؤثر قطعا على العبادات أو على العبادات التي تنبني عليها. فلا بد من إصلاح الأساس أولا. الأمر الثالث أن في دراسة العقيدة الإسلامية حصول السعادة القلبية والطمأنينة النفسية، فإن من رزق الاعتقاد الصحيح فإنه بإذن الله تعالى ينعم بطمأنينة القلب وسلامة الصدر وسعادة النفس، بخلاف من كان عنده شيء من هذه الكفريات أو البدع فإنه لا يزال في قلق. ولعلكم تذكرون أبيات نظمها الرازي عفى الله عنه، وهو من أساطين المذهب الأشعري، حين قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستغل من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال نثرى: لقد تتبعت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى أي فأثبت الاستواء، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء أي فأنزه الله تعالى، ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. فلا ريب أيها الأخوة الكرام أن من هدي إلى العقيدة السليمة فإنه سينعم بطمأنينة القلب وسعادة النفس. الأمر الرابع أيها الإخوة حصول القناعة الفكرية والاضطراد العقلي، ذلكم أن هذا القرآن كما قال قائله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله كان متناسقا مضطردا متشابها أي متشابها أي يصدق بعضه بعضا. فمن تأمل العقيدة الإسلامية وجدها بحمد الله تعالى تعطي راحة ذهنية واضطرادا عقليا لا تناقض فيه. ومن رأى الأديان المحرفة والمذاهب الباطلة والبدع المختلفة رأى فيها من التناقض والاختلاف ما لا يستقيم على قانون واحد، ورأى عند أهلها أنهم يثبتون في موضع ما يقولونه في موضع آخر. أما هذه العقيدة المتينة ولله الحمد فإنه لا اختلاف بين جميع أجزائها، فارجع البصر هل ترى من خطور؟ الأمر الخامس أنه يحصل بدراسة هذه العقيدة تحقق صلاح الفرد والأمة وقيامهم بما خلقوا له. فإن العناية أيها الإخوة بالمعتقد الذي ينعقد عليه القلب هو السبب في صلاح الجوارح والسلوك، وهذا مصداق قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب بما ينعقد عليه من العقائد السليمة فإنه بإذن الله تصلح جميع بواعث الإنسان ودوافعه وأعماله وسلوكه، وإذا كانت الأخرى فإنه يحصل ضد ذلك، وإذا كان الإنسان بين بين اضطربت أعماله وأقواله بحسب ما عنده من اضطراب في العقيدة. ف فصلاح الفرد وصلاح الأمة والمجتمعات مبني في الحقيقة على صلاح الاعتقاد. فمن هنا كان جيل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الأمر السادس: السلامة من الشبهات والخرافات، بل والقوة على هجر الشهوات والمحرمات. فإن من رزق الاعتقاد الراسخ فإنه بإذن الله تعالى يسلم من الشبهات المضلة، فإذا وردت عليه واردة أو خطر له خاطر من الخواطر الرديئة فإن هذه العقيدة تدفعه وتنفيه وتنبذه كما ينفي الكير خبث الحديد. ولا يقبل العقل المؤمن ذو الاعتقاد السليم بأي خرافة من الخرافات، سواء كانت من الخرافات القديمة أو من الخرافات الحديثة، كما أن هذه العقيدة تعطي صاحبها قوة على هجر الشهوات والمحرمات. فحسبك بواحدة من هذه أيها الأخ سببا للعناية بدراسة العقيدة، وأن تقيم تدينك لله عز وجل على أساس متين: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله مبينا فضل هذا العلم، وهو ما يسميه بعض الناس علم أصول الدين، يقول في مقدمته لشرح العقيدة الطحاوية، يقول: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا تم الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين: الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا أن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليه مما سواه، أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. فلا غرو أيها الإخوة أن تعقد الدروس والحلق لدراسة هذه العقيدة المستمدة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما سبب اختيارنا لهذه العقيدة التي بين أيدينا، التي سميت بأسماء مختلفة في الحقيقة، ذلكم أن مؤلفها لم يطلق عليها اسما معينا، وإنما اجتهد العلماء والمحققون لهذه العقيدة في استنباط اسم لها، فسماها بعض العلماء عقيدة الإسماعيلي، وسماها بعض المحققين اعتقاد أهل السنة اتباعا لبعض المتقدمين، وسميت أيضا اعتقاد أئمة الحديث. أيا كان اسمها، أقول إن سبب اختيارنا لهذا المتن ما يلي: أولا، منزلة الإسماعيلي رحمه الله وتقدمه، فإن الإسماعيلية قد أدرك شطرا من آخر القرن الثالث، أحد القرون المفضلة، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقى عن أهله، وهذا استنداد عظيم ينبغي أن يكون محل عناية وحفاوة. ولذلك كان الإسماعيلي رحمه الله منزلة عالية، ونقتطف جزءا يسيرا من ترجمته كما أثبتها الذهبي مؤرخ الإسلام في سير أعلام النبلاء، يقول رحمه الله: واثقا الإسماعيلي الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي صاحب الصحيح. ومراده بقوله صاحب الصحيح أي المستخرج على الصحيح، فإن أشهر المستخرجات على صحيح البخاري هو مستخرج الإسماعيلي، ولعل البعض منكم يعرف معنى كلمة المستخرج. ماذا تعني أيها الإخوة كلمة المستخرج في علم الحديث؟ أحدنا الإخوة يعرف معنى هذه الكلمة المستخرج؟ تفضل يا نعم نعم حسن. ماذا يصنع المستخرج؟ يعمل إلى كتاب من الكتب، من كتب السنن أو الجوامع أو الصحاح، فيروي كل حديث رواه مؤلف هذا الجامع أو السنن أو الصحيح، يروي كل حديث بطريق خاص من عنده. فإما أن يلتقي مع المصنف في شيخه أو شيخ شيخه، أو ربما لا يلتقي معه إلا في الصحابي. ولكن من شرط المستخرج أن لا يأخذ شيخاً أبعد مع وجود شيخ أقرب، فيكون ذلك المستخرج كالرفق للكتاب الأصلي. فلهذا كان مستخرج الإسماعيلي رحمه الله من أشهر المستخرجات على صحيح البخاري. يقول الذهبي: صاحب الصحيح وشيخ الشافعية، مولده في سنة 77 و200، وكتب الحديث بخطه وهو صبي مميز، وطلب في سنة 89 وما بعدها، إلى أن قال رحمه الله: وصنف تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث. ثم نقل عن الحاكم النيسابوري قوله: كان الإسماعيلي واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء، وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء، ولا خلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بكر. وقال حمزة: مات أبو بكر في غرة رجب سنة 71 و300 عن 94 سنة عليه رحمة الله. فهذا هو السبب الأول أيها الإخوة لاختيارنا في هذه العقيدة. أما السبب الثاني فإشادة العلماء بهذه العقيدة وإحالتهم عليها. فممن أحال على هذه العقيدة المباركة أبو عثمان الصابوني في عقيدته المشهورة عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وممن أشار إليها بل ممن نقلها بكاملها وكان لنقله في الحقيقة نفع عظيم ابن قدامة المقدسي في ذم التأويل، ذلك أن نقله لعقيدة الإسماعيلي قد حفظ الصفحة الأولى من هذه العقيدة، فإن المخطوط الوحيد الذي نقلت منه هذه العقيدة قد سقطت منه الصفحة الأولى، فاستمد المحققون هذا السقط مما كتبه ابن قدامة رحمه الله نقلا عن الإسماعيل. كذلك أثبتها الذهبي مؤرخ الإسلام في العلوم وفي سير أعلام النبلاء وفي تذكرة الحفاظ وفي الأربعين، وكذلك أحال إليها وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن رجب وغيرهم من العلماء. فهذه العقيدة ولله الحمد محل رضا من أهل العلم. أما الأمر الثالث أيها الإخوة في سبب اختيار هذه العقيدة فهو مناسبتها لزمن الدورة، فإن العقائد في الحقيقة هو المفهوم المصنفة في العقائد تختلف، فمنها المطول ومنها المختصر ومنها المتوسط، والزمن لا يتسع لبعض المؤلفات، لذلك اخترنا هذه العقيدة علها أن تكون إن شاء الله مناسبة لزمن هذه الدورة. فنبتدئ بشرح هذه العقيدة. قال الإسماعيلي رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا الاستهلال منه رحمه الله بقوله اعلموا تأسيا بالقرآن العظيم، فإن الله تعالى أمر بالعلم بفعل الأمر، فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هكذا. ولذلك نجد العلماء دائما يصدرون رسائلهم وكتبهم بالقول اعلم رحمك الله كذا وكذا. فما هو العلم الذي أمرنا به؟ العلم أيها الإخوة تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم المطلوب، هذا هو العلم الذي يرسخ في القلب، أن تدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فإن من الناس من لا يدرك ما يلقى عليه فلا يكون قد حصل علما، فعدم الإدراك هو الجهل. إذا قيل لك ما هو الجهل تقول هو عدم الإدراك، وهذا هو الجهل البسيط. أما الجهل المركب فإنه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، فهذا يسمى جهلا مركبا وهو أشد من الجهل البسيط. أيضا قولنا إدراكا جازما نخرج بذلك الظن والوهم والشك، فإن العلم لا يطلق إلا على ما أدرك على ما هو عليه إدراكا جازما. وفي هذا دعوة لطلبة العلم أن يعتنوا بتحرير المسائل العلمية وأن يفهموها على وجهها المراد، وأن يحرصوا ألا يتجاوزوا أي مفردة من مفردات العلم إلا وقد استوعبوها وفهموها، فإن لذلك آثار عظيمة. فكثير من طلبة العلم يمر على بعض المسائل العلمية مرورا عابرا ولا يلقي لها بالا، ثم تقع النوازل المختلفة فلا يستطيع أن يتبين وجه الحق فيها، وإذا سئل لا يحير جوابه مع أنه قد مرت عليه. والسبب أيها الإخوة أنه لم يمعن النظر ولم يدرك إدراكا جازما حقيقة ما تعلمه على ما هو عليه. وهذا يتبين بشكل أوضح عند مجادلة الخصوم ومناظرته، فإن الواحد منا ربما درس مثلا في العقيدة، فإذا قيض له أن يلتقي ببعض المخالفين من أصحاب البدع والشبهات ويجادلهم ويناظرهم، فتحوا عليه من أبواب الشبه والإيرادات ما لم يكن له على بال. فإن كان قد تمكن من العلم فإنه يسهل عليه الرد عليهم وإبطال شبهاتهم وحججهم، وإن كان إنما مر عليها مرورا عابرا ليحفظ المثنى وحسب، فإنه حينئذ يرتج عليه ولا يستطيع رد ما أورد عليه. فالله الله أيها الإخوة بفهم وتمعن جميع مسائل العلم. دعا المؤلف لنفسه ولمن سمع ولمن بلغ فقال رحمنا الله وإياكم، أيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في البداءة بالدعاء للنفس ثم للغير. وذكر الشيخ رحمه الله أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. ها هنا وصف المؤلف رحمه الله أهل الحق بوصفين، وإن شئت فقل بثلاثة، سماهم أهل الحديث وسماهم أهل السنة والجماعة. وهذا دليل على أن هذه الألقاب الشريفة ألقاب مترادفة لأهل الحق. ذلكم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بافتراق الأمة فقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل من هم يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن هنا سميت هذه الفرقة بالفرقة الناجية. فالفرقة الناجية إنما سميت بهذا الاسم لنجاتها في الدنيا من البدع ولنجاتها في الآخرة من النار. ولهذه الفرقة الناجية ألقاب عديدة، منها ما سمعتم أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، وأيضا لها ألقاب أخرى، إما أن يكون باعثها هو ألقاب شرعية سماها الشارع الحكيم، وإما دعا إليها منابذتهم وتميزهم لأهل البدع. يقول الشيخ فكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله يقول لما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري للمسلمين ظهرت ألقابهم الشرعية، أي ألقاب أهل السنة، ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنهم، سواء ما كان من الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرع. ثم ذكر أمثلة: الجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. فهذه الثلاثة أيها الإخوة ثابتة بأصل الشرع أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع، ولهذا حصل الربط بهم بالصدر الأول، فقيل لهم السلف، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة. إذن هذه الألقاب الشريفة أيها الإخوة ألقاب مترادفة، فأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة. فهذا من فضل الله تعالى عليهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلكنا وإياكم معه. ينبغي أن نعلم أيضا أيها الإخوة أن أهل الحق قد جمعوا جميع خصال الدين، فإن أهل الحق الذين عليهم الثناء والمدح النبوي قد جمعوا جميع خصال العلم والإيمان ولم يفرقوا بين أبواب الدين والعلم والعمل. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله كيف ظهرت بعض هذه الأسماء المميزة في عصور متأخرة. يقول ابن رجب رحمه الله: كان الأغلب على القرون الثلاثة المفضلة جمع ذلك كله، يعني جمع الدين كله، فإن الصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك، وتلقاه عنهم التابعون، وتلقى عن التابعين تابعوهم، فكان الدين حينئذ مجتمعا، ولم يكن قد ظهر الفرق بين مسمى الفقهاء وأهل الحديث، ولا بين علماء الأصول والفروع، ولا بين الصوفي والفقير والزاهد، وإنما انتشرت هذه الفروق بعد القرون الثلاثة، وإنما كان السلف يسمون أهل العلم والدين القراء، ويقولون: يقرأ الرجل إذا تنسك، وكان العالم منهم يتكلم في جنس المسائل المأخوذة من الكتاب والسنة، سواء كانت من المسائل الخبرية العلمية كمسائل التوحيد والأسماء والصفات والقدر والعرش والكرسي والملائكة والجن وقصص الأنبياء ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وأحوال البرزخ وصفة البعث والمعاد والجنة والنار ونحو ذلك، أو من أعمال الجوارح كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وأحكام المعاوضات والمناكحات والحدود والأقضية والشهادة ونحو ذلك. إذن أيها الإخوة الكرام، لم يكن عند السلف المتقدمين تفريق بين أبواب العلم، فقد كانوا يأخذون الدين كله، كما أمر الله تعالى بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هكذا كان السلف المتقدمون من الصحابة والتابعين وتابعيهم كالإمام أحمد والسفيانين وغيرهم من أئمة العلم والدين والشافعي ومالك وغيرهم، كانوا على هذا المنهج الرشيد والنهي عن المبارك، لم يكونوا يفرقون بين أبواب الدين، بل كانوا يأخذون الدين ولا يفرقون بين شيء منه. وإن كان من الطبيعي أيها الإخوة الكرام أن يتخصص يعني بعضهم في شيء من هذه الأبواب، لكن هذه الأوصاف الشريفة التي أشرنا إليها إنما تطلق على من جمع الدين كله، فهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحديث، وهم أهل السنة والجماعة. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبهذا يتبين أن حق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد قال الإمام أحمد قبل ذلك: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. فقد كان أصحاب الحديث يجمعون الدين كله. أما معنى السنة والجماعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فإن السنة أيها الإخوة هي الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة، وأما المقصود بها في الاصطلاح فهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها وعليها أصحابه الكرام. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: السنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وإن كان مفهوم السنة أيها الإخوة قد انحصر عند الفقهاء فيما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، لكن السنة عند المتقدمين تعني الدين كله. ولهذا إذا رأيت كتابا عنوانه السنة لفلان، كالسنة مثلا لعبد الله بن الإمام أحمد، أو مثلا أصول واعتقاد أهل السنة والجماعة كما لله لكائي، فاعلم أن المقصود بالسنة الدين كله، وإن كانت يدخل فيها دخولا أوليا مسائل الاعتقاد. أما معنى الجماعة فماذا تعني الجماعة؟ قال شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة إنما سموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. وذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أقوالا متعددة في تحديد معنى الجماعة، أذكر رؤوس هذه الأقوال. ذكر رحمه الله في تفسير الجماعة أقوالا، منها أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام. قال: الجماعة هي السواد الأعظم من أهل الإسلام. سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة فقال: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، واصبر حتى تستريح أو يستراح من فاجر. يقول الشاطبي: فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهد الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها، ومن سواهم داخلون في حكمهم لأنهم تابعون لهم مقتدون بهم، فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان. ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع، أي في نهبة الشيطان، لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال. هذا هو القول الأول في تعريف الجماعة. القول الثاني أن الجماعة هم جماعة أئمة العلماء المجتهدين، فمن خرج مما عليه علماء الأمة مات ميتة جاهلية، لأن جماعة الله العلماء جعلهم الله حجة على العالمين، وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة، وذلك أن العامة تأخذ عنها دينها وإليها تفزع عند في النوازل وهي تبع لها. فمعنى قوله لن تجتمع أمتي أي لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة. وممن قال بهذا عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوي وجماعة من السلف، وهو رأي الأصوليين. فقيل لعبد الله بن المبارك: من الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال: أبو بكر وعمر. فلم يزل يحسب، يعني يعد، حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد. فقيل: هؤلاء ماتوا، فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة السكري. فعلى هذا القول، يقول الشاطبي، فعلى هذا القول لا مدخل في السؤال لمن ليس بعالم مجتهد، لأنه داخل في أهل التقليد. فصار فرق أيها الإخوة بين القول الأول أنهم السواد الأعظم من الأمة، وبين القول الثاني أن القول الثاني أخف. فإن القول الأول أدخل في الجماعة العامة الذين يتبعون العلماء المجتهدين، أما القول الثاني فقد خص به العلماء المجتهدين، وبذلك خرجت العامة من أن تكون من الجماعة، وخرج أيضا المقلدون من أن يكونوا من الجماعة. فإذا قيل الجماعة فهم أئمة العلم والدين المجتهدون. القول الثالث أن الجماعة هم الصحابة على وجه الخصوص، وهذه دائرة أضيق، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا. وممن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز. فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى: ما أنا عليه وأصحابي. القول الرابع أن الجماعة هم جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر، فحينئذ واجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم. ثم يقول الشاطبي: وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني وهو يقتضي ما يقتضيه، أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر. القول الخامس يقول الشاطبي: الجماعة هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومه، ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم، واختاره الطبع. إلى أن خلص رحمه الله إلى القول بأن أرجح هذه الأقوال أن الجماعة هم علماء الأمة المجتهدين. فهذا هو المراد بالجماعة. ولهذا قال أحد الصحابة: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. نرجع أيها الإخوة بعد هذه المقدمات في بيان تعريف أهل السنة والجماعة إلى صلب هذه الرسالة. يقول: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقد أحسن الشيخ صنعا حينما ابتدأ بهذا، وذلك أنه حكى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام في الحديث العظيم حديث جبريل قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهكذا ينبغي لأهل العلم والإيمان أن يلزموا النهج النبوي في تقديم ما قدم الله وتأخير ما أخر الله، والبداء بما بدأ الله به وتأخير ما أخره الله عز وجل. فإذا أردنا أن نعرف الناس بديننا وعقيدتنا فلنبدأ بما بدأ الله به وبدأ به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك بدأ الشيخ بقوله الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وإنما لم يذكر في هذه الجملة اليوم الآخر والقدر لأنه سيتطرق إليها لاحقا في ثنايا هذه الرسالة. وأراد الشيخ رحمه الله بقولها الإقرار الإيمان، ولكن الأفضل أيها الإخوة أن نستعمل التعبير النبوي، فكلمة الإيمان أدل على المقصود من الإقرار، ذلك أن كلمة الإيمان تدل على إقرار مصحوب بالرضا والقبول والتسليم. أما كلمة الإقرار فربما دلت على مجرد التصديق، فكلمة الإيمان وهي التعبير القرآني والتعبير النبوي كما قال الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. فالتعبير الشرعي مقدم على غيره، فالمراد بقوله الإقرار أي الإيمان. فهذه الأمور أيها الإخوة يجب أن يكون العبد المؤمن منها على بينة، ونبتدئ بأشرفها وأهمها وهو الإيمان بالله. اعلموا رحمكم الله أنه لا يتم الإيمان بالله إلا بتحقيق أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، الأمر الثاني الإيمان بربوبيته سبحانه، الأمر الثالث الإيمان بألوهيته، الأمر الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. لا يتم للإنسان الإيمان بالله إلا بتحقق هذه المراتب. أما الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى فهو أمر فطري، فما من موجود يدب على وجه الأرض إلا وقد ركز في فطرته أن الله سبحانه وتعالى موجود، بل إنه قد دل على وجود الله تعالى إضافة إلى الفطرة العقل والحس والشر. فهذه أمور أربعة من تأملها وجد أنها دالة على وجود الله. فأما الفطرة التي ابتدأنا بذكرها فإن كل موجود على وجه الأرض حتى البهائم قد ركز في فطرته الإيمان بوجود إله تألهه القلوب محبة وتعظيما، لا ينكر ذلك إلا مكابر، كما قال الله عز وجل في قصة موسى مع فرعون قالها موسى واثقا موجها ذلك إلى فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. انظر كيف يجزم موسى عليه السلام على أمر غيبي في قلب فرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقد صدقه الله بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فما هي الفطرة أيها الإخوة؟ الفطرة هو الأمر الموجود في الضمير من غير سبق تعليل، الأمر الموجود في الضمير من غير سبق تعليل، هذا يسمى فطرة. مثل أن يكون الإنسان مفطور على جلب المنافع ودفع المضار، فالطفل مثلا الرضيع من حين أن تضعه أمه يلتقب الثدي ويرتضع اللبن، أمر فطري لم يتلقى في ذلك دروسا مسبقة وإنما فطره الله على ذلك. إذا أحس بوهج النار والشيء الحار أبعد يده، هذا أمر فطري لم يقل له إياك أن تقترب من الأشياء الحارة وإنما فطر على ذلك. فمن أعظم ما فطرت عليها النفوس العلم بوجود الله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن هذا السلاح سلاح من أمضى الأسلحة التي يستعملها الداعية في دعوة غير المسلمين، فإن جميع من على وجه الأرض من الخلائق من اليهود والنصارى والكفار والملحدين في قلوبهم أصل الفطرة، فحري بك أيها الداعية إلى الله عز وجل أن تميض عنها اللسان وأن تزيل عنها الغبار، وحينئذ ستقوده بسلك من حريه، لأنك وصلت إلى لبه وأصله الذي جعله الله عز وجل فيه، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال ذلك الدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أما العقل أيها الإخوة فقد دل العقل على وجود الله، ذلك أن العقل يحكم بأنه ما من موجود إلا لابد أن يكون له موجد، فإذا تسلسلت الأشياء فإنها ستنتهي إلى الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل العقلي في آية من كتابه من وجهين، فقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الله أكبر، في آية واحدة أيها الإخوة يحطم الله تعالى رؤوس الملحدين، حتى إن حكيم بن حزام رضي الله عنه كان من أسرى بدر حين كان على الشرك مربوطا إلى سارية من سوار المسجد، يقول: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بسورة الطور، فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقع الإسلام في قلبي. وتأمل في هاتين الجملتين الشريفتين: أم خلقوا من غير شيء، يعني هذا رد على القائلين بالصدفة. هل يمكن أيها الإخوة الكرام أن يوجد الإنسان من لا شيء، أن يوجد الصدفة؟ هذا هل يمكن أيها الإخوة الكرام أن يوجد الإنسان من لا شيء، أن يوجد الصدفة؟ هذا أمر تستبعده وتنفيه العقول السليمة. أم هم الخالقون، هل يمكن للشيء أن يخلق نفسه؟ أيضا هذا ممتنع، لأنه قبل أن يخلق كان عدما، والعدم لا ينشئ وجودا، إذن لا بد لهذه المخلوقات من خالق خلقها. ولذلك لو قال واحد من الناس: أني رأيت أرضا فضاء لا بناء عليها، ثم التفت فوجدت قصرا مشيدا في لمحة البصر، لقيل له: إنك مجنون. فإن مثل هذا الشيء يحتاج إلى مقدمات وأسباب وفعله ومواد بناء وغير ذلك، فهذا الكون العريض كيف لا يدل على وجود الله؟ هذا الأعرابي البصير في نقاء الصحراء يقول: سماء، يقول: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على الخالق القدير؟ لا شك أنها تدل، فهذا دليل العقل على وجود الله. أما دليل الحس، وقد يعجب البعض ويقول: كيف دل الحس على وجود الله؟ هل أحد رأى الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول أو أولى من يمكن أن يكون قد رأى ربه، قال: نور أنا أراه. فكيف دل الحس على وجود الله تعالى؟ نقول: لا يلزم أن تكون دلالة الحس بالرؤية المباشرة، وإن كان المؤمنين سيرون ربهم عيانا بأبصارهم يوم القيامة وفي الجنة، لكن في هذه الحياة الدنيا نقول قد دل الحس على وجود الله عز وجل، ويتمثل ذلك بأمرين: بإجابة الداعين وغوث المكروبين من جهة، والأمر الثاني بآيات الأنبياء التي أجراها الله تعالى على أيديه. فإن إجابة الداعين وغوث المكروبين أيها الإخوة الكرام دليل صريح على وجود الله عز وجل. هذا الذي يرفع يديه كهتزان تبتلا وتضرعا إلى الله، يدعو الله عز وجل في ظلمة الليل أو في أطراف النهار، يسأل الله أمرا ما ثم تأتيه الإجابة مباشرة، على ما يدل ذلك؟ لا ريب أنه يدل دلالة أكيد على وجود من دعاه. حينما يقول نوح عليه السلام بضع كلمات: ربي إني مغلوب فانتصر، أربع كلمات أيها الإخوة: ربي إني مغلوب فانتصر، ماذا يقع؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. على كل ذلك يدل على وجود خالقه ومرسله سبحانه وتعالى. وأحسب أن كل واحد من إخواننا جرب ذلك، فدع الله يوما من الأيام أو ليلة من الليالي بدعوة فجاءت بالإجابة كفلق الصبح. أنت يا أخي الكريم حينما ترفع سماعة الهاتف وتضرب أرقاما معينة على صاحب لك فتسمع صوتا على الطرف الآخر يقول نعم هو صاحبه، ماذا تكتشف؟ أن صاحبك موجود على الطرف الآخر. فأنت حينما تدعو ربك يا رب يا رب فتأتيك الإجابة، دل ذلك على وجود الله. يدخل أعرابي المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فيقول يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعو الله أن يغيثنا، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فتنبعث سحابة كالترف من وراء جبل السلع حتى تتوسطت السماء فترعد وتبرق، فلا ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا ولحيته تتقاطر من المطر. على ما يدل ذلك؟ على وجود مرسله ومدعوه سبحانه وتعالى. ثم يأتي ذلك الرجل في الجمعة التي تليها فيقول يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل، يعني من كثرة المياه، فادعو الله أن يجلي عنا، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويقول اللهم حوالينا ولا علينا، لا يشير إلى ناحية من السماء إلا انفرج، فيخرج الناس يمشون في الشمس. هذا يدل دلالة أكيدة أيها الإخوة على وجود الله سبحانه وتعالى الذي دعاه داعيه فأجابه. أما الدليل الحسي الثاني فهو آيات الأنبياء التي يسميها بعض الناس معجزات، وإن كان التعبير بآيات أقرب إلى التعبير القرآني، فإن آيات الأنبياء دليل على صدق مرسلهم، فعصى موسى وانشقاق القمر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكون عيسى عليه السلام يبلغ الأكمه والأبرص، إلى غير ذلك من الآيات التي أجراها الله تعالى على أيدي أنبيائه دليل على وجود مرسلهم. إذ كيف يليق أيها الإخوة أن يرسل الله أن يخرج رجل من الناس بشر من البشر ويقول إنني أدعوكم إلى عبادة إله موجود فوق السماوات وقد أعطاني هذه الآية، ثم يمهله الله وينقله من حال إلى حال ومن نصل إلى نصل ويجري على يديه خوارق العادات، ذلك دليل لا ريب أيها الإخوة على وجود مرسله. أما الشرع فإن كل آية في كتاب الله وكل حديث عن رسول الله وكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل برأسه على وجود الله عز وجل، إما مباشرة وإما بطريق غير مباشر، فما في هذا الشرع الحكيم من العقائد المتينة والأخلاق القويمة والشرائع العادلة لأكبر دليل على وجود الله عز وجل، إذ لو كانت من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا. هذه هي الأدلة على وجود الله. أما الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى فهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق المالك المدبر، هذا معنى الإيمان بالربوبية، أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله هو الخالق فلا خالق سواه، وأنه هو المالك فلا مالك سواه، وأنه هو المدبر فلا مدبر سواه، وعلى هذه الثلاثة مدار صفات الربوبية، فمرد صفات الربوبية إلى الخلق والملك والتدبير. وهذا أيضا أمر مغروز، ولهذا لم ينكره قريش ولا غيرهم من المشركين، بل كانوا كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي الآية الأخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم، فكانوا مطرين بتوحيد الربوبية، عالمين أن الله هو الخالق فلا خالق سواه، وأنه المالك فلا مالك سواه، وأنه المدبر فلا مدبر سواه. وإذا مر بك يا أخي شيء من نسبة الخلق أو الملك أو التدبير لغير الله عز وجل فاعلم أن ذلك أمر نسبي، وأنه ليس الخلق المطلق كقول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، ليس الخلق المطلق الذي هو الإنشاء من العدم. وإذا مر بك ذكر الملك فاعلم أنه ملك نسبي، وأنه ليس الملك المطلق الذي يعني مطلق التصرف فيه، بل الله عز وجل هو الوارث، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. له الملك وله الحمد. وإذا مر بك ذكر التصريف فاعلم أنه مقيد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهذه الصفات خالصة لله سبحانه وتعالى. ومن أشرك في شيء منها فقد وقع في شرك الربوبية. يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين تدعون، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأبطل الله سبحانه وتعالى جميع المتعلقات التي يمكن أن يتعلق بها المشركون بغير الله عز وجل، فلا شريك له في الملك، ولا معين له مظاهر، ولا أحد يدري عليه بالشفاعة إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى له. أما الأمر الثالث فهو الإيمان بألوهيته سبحانه، وهو الاعتقاد الجازم بأنه سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبادة دون ما سواه، هو المستحق وحده للعبادة دون ما سواه، سواء كانت عبادة قلبية كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل، أو كانت عبادة بدنية كالصلاة والحج وإماطة الأذى عن الطريق، أو كانت عبادة لسانية كالدعاء والتلاوة والذكر، أو كانت عبادة مالية كالزكاة والصدقة، أو غير ذلك من أنواع العبادات. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا الأمر أيها الإخوة هو معترك النزاع وحلبة الصراع بين الأنبياء وأقوامهم، فإنه لم يقع بين الأنبياء وأقوامهم خلاف في أمر الربوبية، بل أيضا أستطيع أن أقول ولا في مبدأ العبادة، ولكن وقع الأمر في توحيد العبادة. فقد كانت طوائف من المشركين تعبد الله لكنها تشرك معه. ألا تستمعون إلى قول إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فتبرأ من جميع معبوداتهم واستثنى ربه عز وجل، على أن الاستثناء متصل، فدل ذلك على أنهم كانوا يعبدون الله. أصحاب الكهف ماذا قالوا، أو ماذا قال بعضهم لبعض؟ قالوا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. إذن كانوا يعبدون الله لكنهم يشركون معه غيره. فجاءت دعوة الأنبياء جميعا إلى توحيد العبادة، إلى ألا يشرك بالله أحد معه غيره سبحانه وتعالى. فهذا هو ما أرسل به الأنبياء، وهو معترك الصراع بينهم وبين أقوامهم. أما الأمر الرابع أيها الإخوة فهو الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والحق أن هذا النوع من التوحيد يمكن أن يلتحق بتوحيد الربوبية من جانب، وبتوحيد الألوهية من جانب. ولذلك قسم بعض العلماء التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. فتوحيد المعرفة والإثبات هو التوحيد العلمي، هو التوحيد العلمي الذي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد القصد والطلب هو التوحيد العملي، هو التوحيد العملي الذي هو توحيد العبادة، وهو لا شك مؤسس على التوحيد العلمي الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فإنه لا يمكن لكائن من كان أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه إلا إذا كان قلبه مملوءا بمعرفة الله تعالى بمقتضى أسمائه وصفاته. وسيرد مزيد تفصيل لهذا في ثنايا كلام المؤلف. أما الملائكة أيها الإخوة الكرام فهو الركن الثاني من أركان الإيمان، فالملائكة أيها الإخوة عالم غيبي. لماذا نقول غيبية؟ لأنه للسواد الأعظم من الخلق لا يرون، لا تدركهم أبصارنا، وإن كان قد رآهم بعض أنبياء الله كما وقع ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالملائكة عالم غيبي، خلقهم الله تعالى من نور، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق أبوكم آدم مما ذكر لكم، يعني من طين. وهم أيضا مسخرون لعبادة الله وتسبيحه، كما قال الله عز وجل: ومن عنده قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم أعطاهم الله تعالى، ألهمهم الذكر والتسبيح ليل نهار، لا يسأمون لا يفترون عليهم صلوات الله وسلامه، وأعطاهم القوة على ذلك. واعلموا حفظكم الله أنه لا يتم الإيمان بالملائكة إلا بالإيمان بأمور أربعة. الأمر الأول الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجودهم حقا وأنهم خلق من خلق الله. وربما قال قائل: هذا أمر بديهي. أقول: نعم هو كذلك ولله الحمد، لكن قد وجد من بعض الزائغين من زعم أن الملائكة هم أمور معنوية، وأنهم مثلا هم قوى الخير المبثوثة في الكون. حتى قال بعض المتملقين للغرب قال: إن الملائكة هم قوى الخير المبثوثة في الكون، مثل البكتيريا النافعة، ومثل حبوب اللقاح ودودة القذف وغير ذلك. ولولا أنه قول قد قيل ما ذكرناه، لكن بعض الذين يشعرون بالانهزام أمام الحضارة المادية ويستحون من ذكر المغيبات يتعسفون هذه الأقوال الباطلة. فلا شك أن الملائكة خلق من خلق الله وليسوا قوى معنوية. الأمر الثاني الإيمان بمن سمى الله تعالى لنا منهم بأسمائه، ومن لم يسم الله تعالى لنا منهم فنؤمن بهم إجمالا. ذلك أيها الإخوة الكرام أن ملائكة الله تعالى كثر لا يحصيهم إلا خالقهم، فقد جاء في الحديث الصحيح عند ذكر البيت المعمور الذي هو الكعبة السماوية في السماء السابعة حيال الكعبة الأرضية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: لو خر لخر على الكعبة، أي البيت المعمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم لا يعودون إليه. تخيل يا أخي أنه يدخل البيت المعمور يوميا 70,000 ملك لا يأتيهم الدور مرة ثانية آخر ما عليهم. وصدق الله حين قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت يعني ثقلت، وسمع لها أطيط كأطيط الرحل، يعني حين يركب الرجل على البعير يسمع لطيور الجلد أطيط صوت، فهذا يسمى أطيط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ساجد لله سبحانه وتعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. يقول أبو ذر رضي الله عنه: وددت لو أني شجرة تعبد. لهول وقع هذا الحديث عليه تمنى أن يكون شجرة تقطع وينتهي أمره. فملائكة الله تعالى كثر لا يحصيهم إلا خالقهم سبحانه، ولذلك نحن لا نعلم أيها الإخوة من أسمائهم إلا من سمى لنا ربنا عز وجل أو سمى لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن هؤلاء جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء الثلاثة أيها الإخوة هم سادة الملائكة. وإنما كانوا سادة الملائكة لأنهم موكلون بالحياة، وأشرفهم جبريل لأنه موكل بحياة القلوب التي تحصل بماذا؟ بالوحي. فلما كان جبريل عليه السلام ينزل بالوحي الذي هو حياة القلوب كان أشرف الملائكة. يقول ربنا عز وجل: قل نزله روح القدس بالحق من ربك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فهذا الوحي روح تحيا به القلوب، والذي ينقله هو جبريل عليه السلام. أما ميكائيل فإنه موكل بحياة النبات، لأنه موكل بالقطر، فلا تنزل نقطة من السماء إلا بتصريفه وتدبيره بعد تدبير أمر الله وتصريفه. وأما إسرافيل فإنه موكل بحياة الأبدان، ذلكم أنه ينفخ في الصور فتخرج الأبدان فتخرج الأرواح فتحل في الأبدان التي كانت تعمرها في الدنيا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبهته ينتظر أن يؤمر، ينتظر أن يؤمر. فإذا أمر أيها الإخوة خرجت هذه الأرواح، تحلت في الأجساد التي كانت تعمرها في الدنيا، فحصل البعث والنشور. كذلك مما علمنا اسمه من ملائكة الله ملك الموت، ولا نقول عزرائيل، فإن هذه التسمية ليست ثابتة فيما أعلم، وإنما يقال ملك الموت كما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومما ثبت في السنة ذكر منكر ونكير، فإنهما الملكان اللذان يأتيان الميت في قبره. الشاهد أنه ما ثبت من أسماء الملائكة فإننا نثبته، وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا، ولا يجوز أن نجاري بعض من يكتب ويطلق أسماء من عند نفسه في ذكر أسماء ملائكة اخترعها من عند نفسه، فإن الله تعالى قد قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. الأمر الثالث العلم، الإيمان بما علمنا بمن علمنا صفته من أو الإيمان بما علمنا من أوصافه عليهم السلام. فإن الملائكة كما قد مر عالم غيبي، ولكن الله تعالى قد أخبرنا ببعض أوصافه، فقال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. إذن هذه من صفاتهم، ومن صفاتهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 عام. تبارك الله، هذا ملك من حملة العرش الذين يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ما بين شحمة أذنه وعاتقه يخفق الطير 700 عام. كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام فإنه قد رآه مرتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على صفته التي خلقه الله تعالى عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، له 600 جناح قد سد الأفق. كذلكم أيها الإخوة مما يجب الإيمان به في أمر الإيمان بالملائكة، الأمر الرابع وهو الإيمان بما علمنا من وظائفهم، فإن للملائكة وظيفة عامة وهي عبادة الله وتسبيحه أبد الدهر، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وفي الآية الأخرى لا يسأمون، لكن لبعضهم وظائف خاصة كما ذكرنا لكم في وظيفة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وأيضا مما علمنا من وظائفهم الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات. قال ربنا عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلكم أيها الإخوة المعقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهم ملائكة. وكذلك ما جاء في تفسير قول الله تعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا والجاريات، إلى غير ذلك مما ذكر من أنهم طوائف من الملائكة. وكذلك الملك الذي يتسور الرحم على الجنين فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فلذلك يجب علينا أن نؤمن بهذه الأمور الأربعة، ولعلنا نقف عند هذا الحد ونقبل إن شاء الله تعالى في اليوم التالي، وسيكون إن شاء الله تعالى كل يوم مدة الدرس ساعة واحدة، ثم بعد ذلك من شاء أن يسأل فليسأل، ومن شاء أن ينصرف فكذلك. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان لأحد من الأخوة سؤال فليتفضل به فيما مر بنا هذا اليوم. تفضل. ماذا؟ نعم نعم نعم، أقول إن كلمة الإيمان أولى من كلمة الإقرار، لأن الإيمان هو التعبير القرآني والتعبير النبوي. فالإقرار قد يدل على مجرد التصديق فقط، لكن الإيمان تصديق مصحوب بالرضا والتسليم والإذعان، فهو أبلغ في الدلالة من كلمة الإقرار. فقد يقر مثلا شخص من الناس بأمر من الأمور لكن على مضاضة وكره، كان يقر بأن عليه مثلا 1000 ريال، يقول نعم أقر بأن عليه 1000 ريال لكن على كره ومضاضة، لكن قد يفعل ذلك وهو يشعر بالرضا والشكر لمن مثلا أقرضه هذا المبلغ. فالإيمان أبلغ في الدلالة من كلمة الإقرار، وإن كان مرادهم رحمهم الله بالإقرار الإيمان. نعم تفضل يا أخي. أين السائل؟ نعم بارك الله فيك. يعني نعم هذا سؤال طيب، أخونا يقول يعني كيف نستفيد استفادة تامة من دراستنا لهذا المثل؟ لا شك أيها الإخوة أن يقول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا ريب أن الإنصات والانتباه والفهم أعظم أسباب حصول العلم بإذن الله تعالى مع الإخلاص له سبحانه. فإلقاء السمع وحضور القلب من أعظم أسباب اقتناص العلم، على خلاف ما ذم الله تعالى من حال المنافقين حين قال الله تعالى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يظهرون عدم المبالاة. فلذلك إما أن يكون الأخ يقيد ما يستمع إليه من الفوائد والتقسيمات والقواعد في ورقة يقيدها فيها، وإما أن يستحضر ذلك ثم إذا عاد إلى بيته سجل ما استفاد، وإما أن يحصل على تسجيل للشرح بحيث يستمعه ويعيد سماعه أو يفرغه مكتوبا فيحصل ذلك. وسيكون بإذن الله تعالى، ولعل هذا إن شاء الله تعالى من الحوافز والتشجيع على تحصيل العلم، سيكون في نهاية هذه الدورة أسئلة على مجمل ما ألقي في هذه الدروس، أسئلة تحريرية توزع نماذجها على الإخوة الكرام فيقيدون الإجابة، ثم بعد ذلك يجري تقويم لهذه الإجابات، وسيكون لها إن شاء الله تعالى جوائز مجزية بإذن الله تعالى. فهذا إن شاء الله أرجو أن يكون حافزا على تحصيل العلم، وإلا فإني أعلم سلفا أن ما حمل الإخوة على الحضور إلا طلب العلم، لكن لا بأس ببعض الحوافز التي تعين على تثبيت العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. لعلنا بين يدي هذا الدرس أيها الإخوة الكرام نلقي بعض الأسئلة لربط ما سبق بما يلحق ولنتذكر بعض ما مضى. فمما ذكرناه بالأمس تعريف العلم عند قول المؤلف رحمه الله اعلموا رحمكم الله، فما هو العلم؟ ما هو العلم عبد الرحمن؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، الإيمان بما علمنا من وضعه. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، هذا هو الدرس الثاني أيها الإخوة من سلسلة دروس عقيدة أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. قال رحمه الله الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم من أصول الإيمان أيها الإخوة الإيمان بالكتب، كما قال الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته وكتبه، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. والكتب هذه هي التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه رحمة للخلق وهداية لهم، رحمة للخلق وهداية لهم. فإن الله سبحانه وتعالى علم أن أنبياءه ورسله يموتون كما يموت الناس، فحتى يحفظ الشرع ولا يندثر أنزل عليهم كتبا تحفظ الدين وتبقيه إلى ما شاء الله عز وجل. فلا يتم إيمان امرئ بالكتب إلا بتحقيق 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا، الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا، ودليل ذلك قول الله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب مصدقا، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فهذه الكتب منزلة من عند الله حقا، ليست قول ملك ولا قول بشر، بل هي منزلة من عند الله. فإن قال قائل إن الله أضاف هذا القول الذي هو الوحي، أضافه تارة إلى رسوله الملكي وتارة إلى رسوله البشري، فقال مثلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، من هذا؟ جبريل عليه السلام. وقال في موضع آخر إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فمن هذا؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يتفق هذا مع أن نقول إنها منزلة من عند الله حقا وأنها كلام الله؟ نقول الجواب بسيط، وهو أن القول إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. القول إنما ينسب على وجه الحقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فالذي ابتدأ بقوله هو صاحبه، أما الذي نقله فهو مجرد ناقل. ولذلك لو أن امرأ قام في هذا الجمع فقال أيها الناس من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت، ثم سأل سائل قول من هذا، لقلنا له هذه خطبة قس بن سعد، ولم نقل هذا قول فلان الذي قام يخطب بينه، لأن القول إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. ولو أن امرأ أنشد إفا نبت من ذكرى حبيب ومنزلي بسط اللواء بين الدخول فحوملي، فقلنا لمن هذا البيت، من قائل هذا البيت، فقلنا امرأ القيس، ولم نقل لفلان الذي نطق به بين غفرانينا. إذن كتب الله عز وجل يجب أن نؤمن بأنها منزلة من عند الله حقا، هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن نؤمن بما علمنا اسمه من هذه الكتب باسمه، وما لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتبا كثيرة فسمى لنا بعضها، سمى لنا ربنا سبحانه وتعالى التوراة التي أنزلها على موسى، والإنجيل الذي أنزله على عيسى، والزبور الذي أوتيه داود عليه السلام وآتينا داود زبورا، والقرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ربنا أيضا صحف إبراهيم وموسى. وإن كان بعض العلماء يقول إن صحف موسى هي التوراة، أيا كان فما ثبت تسميته سميناه باسمه وآمنا به باسمه الذي سماه الله تعالى به، وما لم نعلم اسمه فإن نؤمن به إجمالا. فإن بني إسرائيل مثلا في كتبهم يطلقون أسماء على أسفار لأنبيائهم، كسفر مثلا أرميا وأشعيا ويشوع وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل، فالله أعلم بذلك. الأمر الثالث مما لا يتم الإيمان بالكتب إلا به تصديق ما صح من أخبارها. ولا شك أن كتاب الله تعالى الأخير أحدثها بربه وهو القرآن العظيم أنه كله صحيح الأخبار، أما الكتب السابقة فإنه قد امتدت إليه يد التحريف، وأخبرنا الله عز وجل عن بني إسرائيل أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فلا شك أنها قد امتدت إليها يد العبث بالزيادة والنقصان، كما دل على ذلك كتاب الله تعالى، وكما دلت عليه أيضا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يحرفون كتبهم إما تحريفا لفظيا وإما تحريفا معنويا. فأما اليهود فإنهم أحفظوا لكتابهم من النصارى، ومع ذلك فقد ذمهم الله في مواضع على تحريفهم الكلمة عن مواضعه. وأما النصارى فإنهم أشد ضلالا، ولذلك تعددت أناجيلهم، حتى إنهم لما اعتنق قسطنطين الكبير النصرانية بعد 300 سنة من ميلاد المسيح عليه السلام، وجدوا بين أيديهم مئات الأناجيل متباينة مختلفة، ثم اصطلحوا على 4 منها. إذن لا نعلم أنه قد صح من أخبار الكتب المنزلة إلا القرآن العظيم، أو ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الأمر الرابع: العمل بما لم ينسخ من أحكامها، العمل بما لم ينسخ من أحكامها، وذلك مما أقره القرآن. فإن شرع من قبلنا أيها الإخوة شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، فمن ذلك مثلا قول الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، إلى أن قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. فقوله فمن تصدق به فهو كفارة له هذا مما جاء به شرعنا، ولم يكن في شرع من كان قبلنا. أما القصاص في أول الآية فكان موجودا في التوراة وأقره شرعنا، فلذلك ما أقره شرعنا فإنا نعمل به، وإلا فإن الأصل فيه النسخ. قال الله عز وجل بعد أن ذكر التوراة والإنجيل: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه، ومعنى مهيمنا عليه أي حاكما وقاضيا، حاكما وقاضيا. وبهذا يتبين أيها الإخوة الكرام بطلان زعم من زعم من أن هذه الكتب المدعاة التي بأيدي اليهود والنصارى التي يسمونها الكتاب المقدس، ويقسمونه إلى قسمين: العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم الذي يشترك اليهود والنصارى في الإيمان به، والعهد الجديد الذي يؤمن به النصارى فقط، ويشمل الأناجيل 4، أن هذه الكتب لا يجوز أن تسمى كتبا سماوية، ولا يجوز أن تسمى كتبا مقدسة، ولا يجوز أن تسمى كتبا توحيدية، فإن هذه الأوصاف الشريفة قد ارتفعت عنها بسبب تضيع أصحابها لها. فإن اليهود استبدلوا توراة موسى عليه السلام بتوراة عزرا التي كتبها لهم بعد السبي البابلي المشهور الذي فرق جمع بني إسرائيل على يد بختنصر البابلي ونثر جماعتهم وضاعت صحفهم، فحينئذ استذكرها عزرا من ذاكرته وكتب ما حضر. وكذلك النصارى فقد آلوا إلى إنجيل هو في الحقيقة إنجيل بولس لا إنجيل المسيح عليه السلام، وبولس هو الذي أفسد النصرانية وأدخل فيها الوثنية الرومانية واليونانية. فلذلك لا يجوز لأهل الإسلام أن يجاروا اليهود والنصارى بالقول الكتب المقدسة أو الكتب السماوية. لا كتاب سماوي إلا القرآن العظيم محفوظ، ولا كتاب مقدس محفوظ إلا القرآن العظيم. وبهذا أيضا يتبين بطلان دعوى من دعا إلى أن يطبع القرآن والتوراة والإنجيل في غلاف واحد والعياذ بالله، فإن هذا من أعظم العدوان على القرآن، فإنه لا يجوز أن تطبع أن يطبع ما في أيدي اليهود والنصارى من كتب مستقلة، فكيف إذا ضمت مع القرآن العظيم؟ فإن في هذا أعظم التلبيس على الناس. ولذلك تكلم العلماء رحمهم الله في الموقف مما يسمى بالإسرائيليات، وهي الآثار المنقولة عن بني إسرائيل. فالإسرائيليات هو ما وجد بين أيدي بني إسرائيل. فالقول في هذه الإسرائيليات أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد شرعنا بتصديقه، فهذا نقبله بناء على أن شرعنا جاء بتصديقه، أو أن كتابنا جاء بتصديقه. ومثال ذلك ما يذكر في كتبهم من ذكر الطوفان مثلا، فإن الطوفان ثابت ومذكور في كتبهم، فنحن نقول هذا حق وهذا صدق دون التفاصيل التي يذكرونها مما لا حاجة إليه. وقسم جاء كتابنا بتكذيبه ونقضه ورده، ومثاله ما يذكرونه والعياذ بالله من الوقيعة في أنبياء الله ورميهم بالتهم الشنيعة الباطلة. ومثال ذلك أنهم مثلا رموا لوطا عليه السلام، وهذا ما موجود في كتبهم وقد قرأته بنفسي، أنهم رموا لوطا عليه السلام بأنه شرب الخمر وزنى بابنتيه في ليلتين متتاليتين عياذا بالله. فهذا مما نبرئ أنبياء الله تعالى من الوقوع فيه، ونعلم أنه من عدوان بني إسرائيل واستطالتهم على أنبيائه. القسم الثالث ما لم يرد شرعنا لا بتصديقه ولا بتكذيبه، ليس في كتابنا ليس في قرآننا ما يدل على صدقه ولا ما يدل على كذبه، فهذا النوع لا نصدق به ولا نكذب. فهكذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نستغني بكتابنا عما سوى، ونعلم أنه ما من خير إلا وقد ضمنه الله تعالى القرآن العظيم، وما كان من سوى ذلك مما لم يرد كتابنا بتصديقه ولا تكذيبه ففائدته في الواقع قليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشف، قد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. رواه البخاري. فانظروا إلى هذه الموعظة من حبر هذه الأمة وترجمان القرآن كيف يعظ المسلمين بالكف عن الأخذ عن كتب أهل الكتاب وعدم الاحتفاء بها، ويذكرهم بأن الله أنزل عليهم القرآن العظيم محضا لم يشف، وأنه أخبر أن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم، وذكر لهم دليلا واقعيا قال: إنكم تسألونهم وهم لا يسألونكم. وعن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب. وفي بعضها أيها الإخوة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتي اليهود في يوم مدراسهم فيعجبه أن يسمع منهم ما يوافق القرآن، فطلب من يهودي أن يستنسخ له بعض ما في التوراة ففعل، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه، ظن أنه سيعجبه ذلك، فجعل يقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلون وجهه من الغيظ. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ثكلتك الثواكل، أما ترى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما رأى ما به قال: أبرأ إلى الله ورسوله من معصيته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم بشيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به،